بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. الشكر موصول للأحبة الكرام ولفضيلة الشيخ عبد المحسن الزابل، أثابكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد توقفنا حفظكم الله في الحديث في القاعدة 85 عند قول المؤلف: والملتقط في اللقطة بعد الحول والمتحجر مواتل. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام في الدرس الماضي حول اللقطة، ثم ذكر مصنف رحمه الله أيضا المتحجر مواتا أيضا، وأنه هل هو من باب حق التملك أو من باب حق الملك، وهذا عند العلم في خلاف، والأظهر عندهم أنه من باب حق التملك، معنى أنه لا يملك لكنه أحق الناس به. وعلى هذا قالوا: لو تحجر مواتا فإنه أولى الناس به. والمعنى التحجر أن يحيط بالأرض شيء مثلا، أو أن يتحجرها بشيء بلا إحياء. نعم. بلا إحياء، لأن إحياء الأرض هو الذي يثبت الملك. نعم. أما مجرد التحجر فلا يثبت الملك، وهذا وجه كونها من باب حق التملك. ومن ذلك مثلا لو أنه أحاطها بتراب مثلا، أو أحاطها بجدار قصير، أرض مثلا ميتة منفكة يعني عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم، الأرض الميتة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيى أرضا ميتة فهي له، كما روى أحمد وأبو داود وجامع الطرق وحديث عائشة رضي الله عنها، كما من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهو أحق بها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا مثلا: من حاط جدارا قصيرا أو ترابا أو ما أشبه ذلك، أو كانت أرض مثلا في صحراء ثم أزال عنها الأحجار وأزال عنها الأشياء التي تكون يعني تمنع من إحيائها مثلا، فهذا ابتداء إحياء وليس إحياء، فيكون باب حق التملك وليس باب حق الملك. وعلى هذا قالوا: إنه ينظر الوالي والحاكم فيه، فإن أحياه وإلا أزال يده عنه وأمر غيره أن يحيى، لأنه يكون أولى الناس به، ويكون من باب السبق، أن سبق غيره إلى مثل هذا فهو أولى الناس به. وقالوا إن عمر رضي الله عنه أمر بعض الصحابة حينما أقطعه أرضا فجعل له مدة 3 سنوات، فإن أحياها وإلا انتزعها منه، وعلى هذا بنوا هذا الحكم. لكن هذا مبني على مسألة الإحياء وتعريفه، وهذا كل موضع خلاف. من جعل كل ما يتعارف عليه الناس مثلا في الإحياء إحياء قال ملكه، فإذا قال مثلا إن هذه الأرض مثلا إحياؤها مثلا بكونه يحيطها مثلا عقم تراب مثلا، أو يحيطها بأحجار وانتفع بها، وضع فيها شيء مثلا من البناء الخفيف مثلا، أو وضع فيها مثلا أشياء وإن كانت لا تمنع ليست، فقالوا إن هذا إحياء. ومنهم من قال: لا، الإحياء ما يكون فيها مثل حفر البئر مثلا أو البناء فيها. والأظهر والله أعلم أن الإحياء يختلف، فإن كان الإحياء المقصود، فإن كان أخذ الأرض المقصود به السكن فيها فإحياؤها يكون بالبناء فيها، وإن كان أخذ الأرض مثلا وتحجر الأرض نعم المقصود مثلا الزراعة فإحياؤها بحفر الآبار وإجراء الماء بحفر البئر، وإن كان مثلا إحياؤها مثلا لغير ذلك مثلا ربما كان أيضا بإحاطة الحائط ووضع الأحجار حولها. ولهذا سمي المتحجر متحجر الموات، بمعنى أنه لم يحيه لكن تحجره. وعلى هذا نقول: إذا كان تحجره ولم يعمل فيه العمل الذي يترتب عليه المصلحة من إحيائه وخاصة إذا كانت مثل هذا هذه الأرض يمكن أن يحييها غيره، مثلا قد يكون تحجر أرضا مثلا كبيرة لا يستطيع أن يحييها، لا يستطيع أن يعمرها، تحجرها ومنع غيره مثلا أن يحييها وهو لا يستطيع لكبر الأرض وأنها كبيرة مثلا، فنقول فيها ترفع يدها عنه للوالي وللحاكم أن يرفع يده عنها ويجعلها لمن يحييها، وتحصل النفع فيها بإحيائها فيحصل النفع له ولعموم المسلمين. نعم. ثم قال المؤلف: ومن نبت في أرضه كلأ ونحوه. نعم، كذلك أيضا من هذه المسائل المتعلقة حق التملك أيضا أو التي اختلف فيها، من نبت في أرضه، إنسان عنده أرض يملكها، شوف هذه أرض يملكها لكنها أرض ليس عليها حائط وليست مزروعة، لكن نبت فيها بسبب الأمطار، نبت فيها زرع مثلا كلا، هل له أن يمنع غيرها أن يرعى فيها؟ هل له أن يمنع غيرها أن يستفيد من هذا الكلا؟ المصنف رحمه يقول إنه له حق، هل له حق التملك أو حق الملك؟ إذا كان حق الملك فليس لأحد يتعرض له مطلقا، وإن كان لحق التملك نقول أنت أولى الناس به، فإن استغنيت عنه فإن لغيرك أن يتسلط عليه، أن يتسلط عليه. وبعض أهل فرقه تقي الدين رحمه الله قال إن قصد استنباتها، مثل يكون أرض مثلا يعني تكون في في في مجرى الماء أو قريب من الوادي مثلا، أو أجرى إليها مثلا خليج أو نهر أو ساقي مثلا يعني، أو بذر فيها، هو إذا بذر يكون الحب يملك الحب ويملك النبات، لكن إذا كان نبت بسبب المطر مثلا في هذه إذا قصد استنباتها فإنه يملكه، فإنه يملك. وبالجملة إذا كانت الأرض مثلا إذا كانت الأرض يعني في برية وليست محاطة وليست مثلا عليها شيء يدل على أنه أراد أن يمنع غيره منها، في هذه الحال ليس له أن يمنع غيره منه لعموم الأدلة في أنه لا يمنع الكلاء ليمنع به الماء ليمنع به الكلاء. أحسن عليك، في الصورة هذه المختلف فيها ليس هناك ضابط، يعني الغانم في الغنيمة يملكها بمجرد السلاء، والمضارب يملكها يعني بعد القسمة. نعم، يعني ليس هناك ضابط هناك. هو في الحق المصنف رحمه يولدها لأن في خلاف، هو في الحق يورد هذه لأن مسائل فيها خلاف، منهم من قال مثلا يملكه بالظهور، منهم من قال يملكه بالقسمة كالغنيمة مثلا، منهم قال يملكها مثلا بمجرد الاستيلاء، ومنهم قال لا بد من القسمة فيها، فالأمر كما تقدم يدور على الدليل، لكن الشأن أنه هل دل الدليل على أنه يملكها أو لحق التملك، هذا هو المعنى. ومن ذلك أيضا من هذه المسائل وسبق الإشارة إليه مثلا منها مثلا الموصى به بعد موت الموصي، مثلا إنسان أوصى لإنسان بأرض مثلا قال هذا أو فلان فلان سبق الإشارة إليها مثلا، ثم مات الموصي، هل له حق الملك؟ هو الآن ما قبل، هو الآن هل نقول سبب الملك هو موت الموصي أو لا بد من القبول أو لا بد من القول، معنى أنه نعرض عليه ويقول قبلت. منهم من قال إنه موت الموصي لا يثبت له الملك، ولهذا لو أنها نمت هذه الأرض مثلا أو كان مثلا بستان فأطلع بعد موت الموصي مثلا، فإن نماءه يكون للورثة، نماءه يكون للورثة، يعني كما اتفقنا على أنه قبل موت الموصي ليس للموصى للشيء أبدا، لأنه حتى من يمجد سنة. قالوا كذلك أيضا الموصي ما قبل حتى لم يقبل، فهي تكون للورثة حتى يقبل. ومنهم من قال لا، هو هي للموصى له، للموصى له، لأن سبب الملك هو لسبب هو الموت، وهذا أظهر في الحقيقة، هذا أظهر في الحقيقة. ونقول في هذه الحالة إذا قبل فإنه يملكه بما بنمائه يملكه، وسبب الملك هو موت الموصي كما تقدم. نعم. نعم. ثم قال المؤلف: النوع الثالث حق الانتفاع ويدخل فيه صور، منها وضع الجاري خشبه على جدار جاره. نعم، النوع الثالث حق الانتفاع، لأن سبق حق الملك وحق التملك وحق الانتفاع، هذا في الحقيقة مجرد حق انتفاع كما قال المصنف رحمه الله. حق الانتفاع معنى أنه له أن ينتفع بهذا الشيء، وليس فيه من الملك شيء كما تقدم. من ذلك وضع الخشب، أن يضع خشبه أو خشبة على جدار جاره، إذا احتاج الجار إلى أن يضع خشبة على جدار جاره هل له ذلك؟ المصنف رحمه الله يقول له ذلك لأنه حق انتفاع، وهذا هو الصحيح، وإن خالف فيه الجمهور يقول ليس له الانتفاع بجدار جاره. لماذا؟ قالوا لأنه جدار ملك لمن؟ له ولا لجاره؟ الجار. هذا إذا كان الجدار ملك لجاره طبعا، أما إذا كان مشتركا بينهما أو وجد جداران، جدار للجم لأحد الجارين، فكل يملك جداره، لكن إذا كان هذا الجدار للجار فالجمهور يقول لا، لأنه مثل لأن النبي أن تحرم الدماء والأموال والأنفس إلا بحق، ولا يحل إطمال امرئ مسلم بطيب نفس كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال إنما البيع عن تراض، ولم يحصل بيع ولا كذا، والانتفاع نوع من تملك الانتفاع ولم يرضى به، فلهذا ليس له حق. العلماء الذي يدل عليه. والقول الثاني أن له ذلك، دل الدليل حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه ولا خشبة في جاره، في لفظ عند أحمد بالنهي المؤكد لا يمنعن جار جاره نهي، وهذا ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم، كأنه رأى بعض الناس في ذلك الوقت ربما غفل عن هذا فبين لأن هذا هو الواجب، لهذا كان الصواب أن له حق التسلط، لكن نقول هذا ليس على إطلاقه مع شرط انتفاء الضرر. لو أراد أن يضع خشبة على جداره وجداره ضعيف، يضع خشبة مثلا، ولو وضع الخشبة سقط الجدار، إيش نقول؟ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا ضرر ولا ضرر، ولهذا لا نحصل مصلحة كيها الجاء أيها صاحب الخشبة في سبيل سقوط جداره سقوطي. أما إذا كان ليس هنالك ضرر، ليس هنالك ضرر وأنت محتاج فلا بأس، وعلى هذا يكون هذا النص مخصص للعمارات التي جاءت في عدم الانتفاع بمال الغير. الحال يعني عندنا انتفاء الضرر هذا لا يجوز، إذا لم يكن هنالك ضرر فعندنا أمران، أمر إذا كان هنالك حاجة جاز، إذا لم يكن هنالك حاجة فلا يجوز. مثل إنسان عنده جدار يقول عندي وبضع خشبة على جدار جاري، قال والله بس على أساس أبغى أمكن وأقول لجداري يكفي، يقول لا ما يجوز هذا، لأن ما هنالك حاجة، ما هنالك يعني استحسان لهذا الشيء، والشارع ما أجاز لك هذا الشيء إلا مع وجود الحاجة، ومع عدمها فلا يجوز. وهذه من المرافق أو من المعاني دل الشرع عليها وحث عليها في أمور الجوار والتعاون، وفي الحقيقة هذه من الأمور التي يعني ينبغي بذلها، لأنها لا مؤونة فيها ولا كلافة فيها. ثم في الحقيقة يعني حتى لو فرض مثلا أن الجار أراد أن يخرق الجدار بالخشبة مثلا ما يضر، خاصة إذا كان ما يضر الجدار، لأنه لن إذا خرق بالخشبة لن يتركه مثلا فارق، بل سوف يسده وربما يكون أمكن له وأقوى له. نعم أحسن الله عليك. هل يدخل في وقتنا هذا السواتر التي يضعها الجيران بين بعضهم البعض وتكون مرتفعة لستر بعض العورات، ويكون الجدار مشترك أحسن الله عليك بين الجارين؟ كيف تقول عوارضك بين الجيران؟ سواتر أحسن الله عليك تكون بين الجيران، نعم، ويضع أحد الجيران ساترا بينه وبين جاره، نعم، فهل يدخل في هذا معنى الخشبة أحسن الله عليك؟ نعم هذا ينظر، إن كان الذي وضعها أحد الجارين فيكون في حكم الجدار، لأن الجدار ليس المراد مثلا الجدار معين، سواء كان مبني بطين أو بلك مثلا أو صب مثلا أو كان مبني مثلا بأنواع بحديد أو نحوه، المقصود كل شيء يكون فاصلا بينهما فلا، ولجاره أن ينتفع، لكن مثل ما تقدم على وجه لا يحصل فيه ضرر. نعم. ثم قال المؤلف وإجراء الماء في أرض غيره إذا اضطر إلى ذلك في إحدى الروايتين. نعم كذلك أيضا حق من حقوق الانتفاع إجراء الماء، لو أن إنسان مثلا له مزرعة أو له بستان مثلا وله جار، والماء يجري من مكان من وادي أو من عين خلف بستان جاره، ولا يمكن أن يشرب من هذا الوادي إلا بأن يمر الماء من نخل جاره مثلا، أو مثلا يريد أن يشرب الماء مثلا ومجرى الماء مثلا خلف بيته ويريد أن يجلب الماء إليه واحتاج أن يمد مثلا ماسورة، احتاج أن يمد شيء مثلا ما فيه ضرر عليه مثلا على وجه لا يحصل فيه ضرر مثلا، أو احتاج يجري خليج أو ساقي مثلا، نقول في هذه الحالة هل يلزمه؟ الصحيح أنه يلزم الجار أن يستجيب له، يلزمه، لأنه محل ضرورة، خاصة مثلا حين مثلا تنزل أمطار وتجري الأودية وتكون مثلا النخيل مثلا في مصطفى مثلا، ويكون هذا النخل مثلا يشرب من أعلى الوادي والنخل الثاني مثلا في أسفل الوادي، ولا يمكن أن يجري وممره عن بعيد ما يمكن إلا أن يشرب من طريق جاره، فيضع مثلا عبارة أو شيء أو مجرى أو ساقي أو شيء بينهما لكي يشرب نخله، يعني يلزمه ذلك. وهذا حكم ابن عمر رضي الله عنه على محمد بن أسلمة. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطأ والبيهقي طريق أن الضحاك بن خليفة، طريق عمرو بن يحيى بن مازن عن أبيه أن الضحاك بن خليفة أراد أن يجري خليجا من بستان محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى بستانه وخليج، فأبى محمد بن مسلمة، فأخبر عمر رضي الله عنه فأبى، فقال له الضحاك بن خليفة رضي الله عنه صحابي، قال ما الذي يضرك؟ أنت تشربه يعني في أوله وفي آخره، تشرب منه لا يضرك، يعني يمر وتشرب منتفع منه. فأبى، فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر لماذا لم تستجب يا أخي؟ فأبى، فقال ما الذي يمنعك وأنت تشرب منه أولا وآخرا، تشرب منه يجري مندفع. فأبى، قال ليمرن به ولو على بطنك، يقول عمر رضي الله عنه، يعني أراد مبالغة، ليس المراد أنه يجرح له، لكن هذا من باب شنو مبالغة في مثل هذا، وأنه لو أدى الأمر إلى مثل هذا فحكم به عمر رضي الله عنه، لأن هذا مضطر إلى الماء وإجراء الماء، وهو حق انتفاع ومصلحة للجميع، فلهذا كان لازما. نعم، النوع الرابع. نعم. ثم قال المؤلف: النوع الرابع حق الاختصاص، وهو عبارة عما يختص أو يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه. نعم، هذا نعم، وحق الاختصاص هذا يتميز، ليس انتفاع لكن مجرد اختصاص بوقت معين وزمان معين، فله أن ينتفع به، ثم بعد ذلك ينتفع غيره به. نعم، كمل. ثم قال: وهو غير قابل للتمول والمعاوضات. نعم، هذا غير قابل للتمول، بمعنى أنه لا يكريه، لا يؤجره، لا يؤجره، إنما هو قابل، هو غير قابل للتمول، يعني البيع والشراء والتأجير. نعم. نعم. ويدخل تحت ذلك صور، منها الكلب المباح اقتناؤه. نعم، منها الكلب المباح اقتناؤه في هذه المسألة، وهي حق الاختصاص، وذلك أن الشارع الحكيم أثبت حق الاختصاص في مثل هذه المسائل، مع أن بعضها فيه خلاف، هل هم باب حق الاختصاص أو هم باب أيضا حق الملك في الحقيقة، هذا ينبني على مثل ما تقدم على الخلاف، كما سيأتينا مسألة جلد الميتة المدبوغ مثلا، ما هم يقولون باب حق الاختصاص، وعلى القول الصحيح في الحقيقة أنهم باب حق من باب التملك، لأنه يجوز بيعه بعد دبغه لأنه صار طاهرا، لكن المصنف رحمه الله في بعض المسائل يجريها كما تقدم الخلاف، فتكون من باب حق اختصاص لسبب، من جهة أن هذا هو المشهومة المذهب أو هو اللي دل على الدليل أو ما أشبه ذلك. مثلا كلب مباح اقتناءه مثلا، بعض العلم يجري فيه الملك ويجوز مثلا بيعه، خاصة الكلب مثلا المعلم، مثلا الكلب المعلم، لكن الكلب الباح اقتناءه مثلا مثل كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية، صحيح أنه لا يجوز بيعه، دلت الأدلة حديث ابن مسعود وحديث رافع خديجة رضي الله عنهما أنه عليه نهى عن ثمن الكلب في حديث رافع خديجة في الصحيحين، حديث مسعود وحديث أبي رافع في صحيح مسلم أنه قال بينا خبيث، أخبرنا مهربانية خبيث وثمن الكلب خبيث وثمن الدم كذلك. ولهذا نقول إنه حق اختصاص، معنى أنه له أن ينتفع به، وبعضهم أجرى فيه أيضا الوصية على خلاف في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليك، نجد في هذا الوقت بعض الأماكن التي تبيع مثل هذه الحيوانات، فيقولون نحن نبيعها لأننا يعني نعاني من مثلا مؤونة الاعتناء بها وتطعيمها وإصدار شهادات صحية لها حتى ما تكون يصدر منها أمراض معدية، فمن هذا الباب هل نحن يعني نأخذ النبيع يعني يكون هذا المال حلال لنا، أم أن النهي داخلون تحت هذا النهي؟ يقتنونها لماذا؟ لبيعها يا شيخ حسنا، بعض الناس يعني يبيعها لمن يشتريها في البيوت. المقصود كونه يقول مثلا نحن تكلفنا بالقيام عليها وبعلاجها وكذا وكذا، نقول من أمركم بذلك؟ من أمركم بذلك؟ يعني كون الإنسان مثلا يجعل مثلا مؤونة حفظه مثلا ورعايته مثلا لشيء محرم وخول بيع، هذا كلام باطل بإجماع العلم. لو الإنسان مثلا جمع له خنازير وقال والله أنا أقوم عليها وأحفظها وأبيعها، يعني قال أنا أتكلف عليها، أقول هل هذا مخول؟ يعني كون يجعل مثلا رعاية للشيء وحفظ للشيء مخول مثلا ليه، هذا كلام باطل بإجماع العلم. فنقول الكلاب ونحوها هذه لا شك ابتلي بها كثير من الناس، وخاصة وقع فيها كثير من خاصة بعض الشباب وممن ضعف إيمانهم وضعف نظرهم وضعفت شخصيتهم في تقليد الكفار وتقليد الغرب في القيام على الكلاب، وهذا لا شك هذا من المنكرات العظيمة، مع ما فيها من الأمراض وما فيها من الأضرار وما فيها من جلب الأخلاق السيئة وما أشبه ذلك. فلهذا هذا يجب الحذر منه ويجب التحذير والبيان أنه ليست المسألة الآن مسألة إنه وقع في منكر إنه بيعها، لا، هم في الحقيقة ينشرون، نقول الذي باعها في الحقيقة وقع في منكرات كبيرة. أولا أنه باع الكلب، الأمر الثاني أنه سنن سيئة في نشرها بين المسلمين وأيضا في تقليد الكفار، ثم الذين في الحقيقة يعرضونها ربما بذلوا الأموال الطائلة عليها وعلى حمايتها مما هو في الحقيقة الواجب بذله للمحتاجين والفقراء والمعوزين. المقصود أن الأدلة في تحريمها واضحة. ثم بعضها العلم خالف في بعض المسائل لكن ليس على هذا الوجه. نعم. أحسن عليك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأدهان المتنجسة المنتفع بها بالإيقاد وغيره. نعم، ومن ذلك أيضا الأدهان المتنجسة، صنف قال الأدهان المتنجسة ليخرج الأدهان النجسة، والأدهان النجسة يعني التي نجسة مثل شحم الميتة مثلا أو السباع أو ما أشبه ذلك، يعني الميتات عموما، وهذه نجسة في ذاتها. لكن الأدهان المتنجسة بالإيقاد وغيره، لأن بعضها العلم يجوز الانتفاع بالأشياء المتنجسة بالاستصباح مثلا، بمثلا جعلها مثلا طعاما للصقور مثلا أو لبعض الطيور مثلا، جوز ذلك. ومنهم من وسع وجوز الانتفاع حتى بالنجاسات، وهذا القول جيد بالحق، لأنه حينما تنظر ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ لأن لو عندنا مثلا الآن لو عندنا مثلا يعني دهن وقع فيه نجاسة غلبت عليه وصار نجس، الآن دهن نجس ولا لا؟ دهن نجس، ما هو يعني، والآن لا يمكن تطهيره، ما نقول والله الآن ثوب يمكن تطهيره مثلا أو إناء يمكن تطهيره، يعني هنا وأمكن تطهير يمكن يأتي مثلا، وهذا هو الذي عول عليه المخرقون بين الأدهان النجسة والمتنجسة، قال بعضهم يمكن أن تطهر. لكن على كل حال هي من جهة الحكم لا فرق بين أدهان النجسة والمتنجسة، لكن هل يجوز الانتفاع بها؟ مصنف رحمه الله كلامه الجواز، وهذا مبني على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم الميتة والخنزير والأصنام، فقيل أرأيت شحم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود واستصبح الناس، قال لا هو حرام. ثم قال لعنة الله اليهود لم حرم عليهم شحوم فجملوه فباعوه ثم أكلوا ثمنه. فقوله هو حرام اختلف العلماء فيه، هل مراد هو حرام يعني نفس الانتفاع أو البيع؟ وإن كان أظهر متحصن من أدله وإليه ميل علامة ابن القيم واختيار تقي الدين وقول جمع من العلم أن الانتفاع بالنجاسات وخاصة الأشياء المتنجسة لا بأس به، لأن الانتفاع إذا كان على وجه الإتلاف لا ضرر فيه، إذا مثل مثلا توضع يوقد مثلا بالأدهان المتنجسة، توضع مثلا الفتيلة مثلا في السرج ونحوها، أو تنتفع بها مثلا في الإيقاد إيقاد النار أو ما أشبه ذلك، أو توضع مثلا مثل ما كان لما قالوا أنها يستصبح الناس ويدهن بها الجلود وما أشبه ذلك، وكذلك كانوا يدهنون بها يعني مجرى السفينة لإدخالها في البحر. فالأظهر والله أعلم، حتى ظاهر النص الأقرب والله أعلم من الرجوع إلى البيع، ولهذا قال هو حرام، والرسول قال إن الله حرم عليكم بيع. فهم سألوا قالوا يعني سألوه عن هذه، ليس عن الاستصباح، لكن يعني كأنهم قالوا هل الاستصباح مخول لبيعها؟ فبين أنه قال هو حرام، من البيع هو حرام لا الانتفاع. فهم ذكروا هذه الأشياء لمن باب النظر هل هذا يجوز بيعها. فلهذا كان الاستصباح بها لا بأس به والانتفاع بها. أما حديث أبي هريرة اللي عند أبي داود وغيره أنه عليه السلام وإن كان مائعا فلا تقربوه، لما ذكر السمن يوجد فيه الفأرة فقال إن كان مائعا فاجتنبوه، فهذا في الحقيقة الخبر هذا لا يثبت ولا يصح، الخبر لا يثبت ولا يصح، لكن لو ثبت فالمراد به باجتنابه، اجتناب يعني الأكل، لأنه هو المعتاد وهو الواقع، ولهذا سأله عن هذا السمن والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدمتم في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم وميزان حسنات الإخوة الحاضرين في هذا المجلس، وكذلك في ميزان حسنات الأحبة المستمعين الكرام. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم مع شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن سعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وفي ختام هذه الحلقة، هذه تحية لكم من أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله، إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.